ما هو راضي ينجح ولا يفشل. احنا قد قلنا البيع غير الصحيح انواع، ولا بيع باطل وقد يختل فيه احد اربع اشياء، يعني اربع شروط اذا اختلت هو باطل. قد يختل فيها العاقد ايه وليه ولا ذا واضح. وذكر الشروط هذه، إذا مثلا أربع شروط قال إذا اختلت اختل واحد منها فهو باطل، وبنفرق إذا جاء الاختلال في العاقد قال إنه باطل وهو غلط كامل. وإذا اختل الأش إذا فقد الذكر السنة الأول مبيع أو صحة تملك ما فهو هو كالغلط إلا في أربع أشياء، وإنه جاء وما ذكر العقد فهو إيش مباح. هذا الحين الفاسد قال وفاسد هو ما اختل به شرط غير ذلك، غير الشروط دي غير أربعة فيه غير أربعة فيه يقول واضح. قال ويجوز عقده، لا يجوز عقد الفاسد من حيث ما في عنده بخيار قال مجهول مجهول المدة، ولا من الحين جو بايش الشروط ما قد ذكرنا الشرط المستقبل والذي قد يكتفد البيع. ايوه الشرط قد يكتفد الجهالة في المبيع ولا في الثمن ولا في البيع، هذه عندك كلها بس تقتضي يشتري يشتري واحد الشروط. مش عفاق ما هي البيع والعقد. هذه باطلة، يعني الأول الثلاثة الشروط الأولى كانها غصب، والغصب يعني ما يجوز له هاي، يعني ما يجوز له يتصرف فيه نهائيا. تمام، الشرط الأول والشرط الثاني والثالث جابوا قبل من الثاني والثالث جعلهم هذا، ولا قال بحكم الغصب صح قبل الثاني والثالث عدم خفف، لكن ما يجوز لك تتصرف في المبيع والمشتري والبائع، ما يجوز لي يتصرف في الثمن. واضح؟ سواء قالوا الا في الاربعه ولا ما هو ما يجوز يتصرف فيه، هو حق للغير. قبل انه بالنسبه للاول ما يجوز لك تتصرف ومطالب برده يتضايق عليك رده، وان هذه فقد فيه ذكر هذه فقد فيه ذكر الثمن ولا في حد التملك، ذكر الثمن او المبيع او في حد التملك. قالوا الا في الاربعه. لكن ما يجوز التصرف نهائيا. طيب ربحه الى صرف لا ما اظن انه يجوز له يتصرف. اذا تصرف واحد الحين هذا مقصود ان يبيع واحد ما يجوز له، اشتي ما هو مساله يجوز ما يجوز، يعني قدس على الشيء ولا يجوز لك ويجي لك ربح حساب. أما البيع الغرجة ما بنا ما معنى إذا قدر ربح لك فنقد ما إن التصرف يعني إنه جاهز. هذا الحين قال الفاسد يجوز، هذا أول قال لي هو بس مجاب. شحنة شرى انت البيع ده باطل ولا فاسد ولا وش باطل ولا ايوه الربح باجية الله يبشرك. الربح باجيز من غير انت ما ظالم لك دول اسكى الله هاي زين جدا. لا تحاشوا خلاص. قالوا فاسده وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك. قال لي يا قاضي حتى ملك ما ذكره كان باطل هذا من ما قال لي خلص حتى ملك ما هذا يعتبر باطل أنا أكبر فاسد الحين وفاسده مختل في شرط غير ذلك واضح ويجوز عقده العقد الفاسد إلا مقتضي الربا مرسل الآن مقتضي الربا المفروض أنه دخل في الفاسد لأنه ما قد دخل في الشروط الأولى لكن قال أستثناه من الفاسد وجعله في حكم الإيش الباطل قال إلا مقتضي الربا فحرام يعني لا يجوز الدخول فيه باطل لا يتملك قال حكم الباطل أحكام الباطل. لا حكم الباطل. ما أدري وش ما كان يحطه هناك إشكال. يعني كان بعد يقولون ها خمسة الباطل ما هو مبلغ حد يشر إذا جاء فيه ربا يباطل ما الربا فهو باطل. ولها أحكام الباطل هنا يعني إيش؟ ومثل الأول الظاهر إلا في أي اللعبة واحدة من المشكور والباقي لا كان هي في طيب ربحة والباقي ما يجي كله كان هي فرق كان هي في طيب ربحة والثلاثة الباقي ما مثل يعني مثل لا في يعني هم مثل هو كالغصب إلا في ثلاثة أشياء أشياء لا لا يطيب ربحة لا يطيب ربحة الربع باجي هو كالغصب إلا في ثلاثة أشياء ما إحنا قلنا أجيب كده الشرط الثاني هو كالغصب إلا في أربع أشياء أو الربع بيك تطيب ربحة هو كالغصب إلا في الثلاثة الأخير يعني إنه ما يطيب ربحة ما يعني ما استثنى إنه ما يطيب ربحة وباقي أحكامه قال ايش قال الا مقتضي الربا فحرام باطل وما سواه ما غير مقتضي الربا من الاجر من الفاسد قال فكالصحيح وما سواه فكالصحيح حكمك كالصحيح مقتضي الربا دي هنا بيعمل لك درهمين بدرهم شنو في زياده والله بالله النساء سواء زياده ربا فضل ولا نسيان أبي رجل السعفين أبي أعمل لك على أساس أنك تبين بدي كم بعد شهر وزيد لك رجل النساء قالها وما سواه فكالصحيح إذن الفاسد استثناء الربا مو استثناء مقتضي الربا هذا يعتبر حكم الحكم الصحيح واضح إلا أنه معرض للفسق فاسد يفسق لا يمكن يفتحوا إما بتراضي ولا بالحاكم إذا تراضي ولا بالحاكم كيف رأي بالتالي؟ لا قال لا يجي ما قال بالتراضي قال إلا أنه معرض للفتح واضح يعني بقى يمكن فهم تاجي الحاكم يزمك الحاكم يجي يقول خلاص يستخل بقى ويرد صل قال نعم ما لم يكتب ما قبها قبل عادي بقى قال إلا أنا معرض للفهم واضح لا لو قد جبنه لو قد تم التقابل وإن تلفه لو قد تلف ما بلا بديت أنك تركزوا على حاجة حين يستخو بها أشياء تتعلق بالنص وبها أشياء لو ما بخل هذا الحين قال إنه معرض لفظ هذا هو أول واحد ثانيا قال إنه إيش ولو قد تلف بعيد بنفسه هذا ما أبي قال يعني غامضة بعيد بنفسه ولو قد تلف وش معنى بس؟ على شريت منك مثلا كتاب على ان ايش تمهلني مده غير معلومه، او قالوا فاسد البيع، شريت منك مثلا بألف على ان تمهلني مده غير معلومه، هذا البيع فاسد الى الجهام. لكن اذا تلف علي الكتاب الباس بتفتح، قال باس بتفتح لو قلت لك ها، وش فايدة خفة؟ هي الفوائد، الفوائد لا انا ما اسمع، قال دحين اذا تلف ما بالله اصلا اذا تلف طيب مني انا قلت لك الكتاب علي انا قلت لي مثلا ويرد اللي جمك القيمة، ولا هذا الواقع عند الحكم من لو ما بخذ من غير فس. البيع الفاسد يلزم فيه أن يأخذ المشتري، يأخذ المبيع بقيمته، يعني إذا جليت منك بألف هو يسوى 500، فلازم واجب عليه يرد لك 500. واضح وش يعني ذا الكلام؟ من غير فس. هذا اللي قلت إشي تركزوا عليها، شريت منك الكتاب بألف ولكن جاء البيع فاسد، فهنا يلزمني أرد لك 500 إذا قيمتك 500 جاء قيمتك 500 من دون فاسد. يعني الخمسمية ما هي لك، هي حق الغير، أنت أهدم أولا ما هي حق الغير ولا راضي تعال قدوها ما سبر إلا قال القيمة ما لا تقول هذا ثمن ما قيمة إلا 500 قبلنا بين الثمن، إحنا قم معنا مصطلحات الثمن هذه سدوا عليه والقيمة هذه يسوى لا قيمة هذه يسوى قلنا يسوى 500 أيوه فرد 500 فرد 500 فرد 500 والعكس إذا جاء هو يسوى 1500 جريت 1000 حبت له مثلا 1000 وشليت هو يسوى 1500 عاد هبل حق ايش؟ اذا هو يسوى 1500 عاد يزيد ال 500 ان جاء هو تفهموا الحين وش يعني فاسد؟ برجع اجي لنا ذا الحين ها قول ذا الحين هذا حكم الفاسد من غير فاسد واضح؟ بالنسبه للعقد اللي جابه قبل مع كل شيء اذا كان البيع صحيح والقيمه عندك الله جاء فعيد خلاص كيف ماشي صحيح لا بدي يجي إلا بريال أقول الحين إذا هو فاسد فكستحيه قال إلا أنهم عرضوا للفتح وإن تلف أقول الحين مش يعني وإن تلف إذا قدر لازم للشخص المشتري يلزم يدي قيمته سواء أقل ولا أكثر مش عاد فائدة الفتح بعد الثلاث هي راجعة إلى الفوائد سلوان باجي لنا بعد قليل إلا عن اللي راح أمرته يراجع إلى الفوائد، يعني أصل المفروض إذا بالفائدة للمبيع حصلت بعد البيع، مثلاً أنا بعت منك حيوان، وجاء مثلاً بعت منك بقرة، وأنتجت البقرة عندك، وبيع فاسد، فإذا فسحنا البيع، ما قلنا معرض الفاسد، قاعد يرجع للبقرة، وجهالة، إذا قد تلفت البقرة، لا، إذا تلفوا جهالها مثلاً، إيش؟ إذا تلفوا جهالها بعد ما كتب قيمتك هذا إذا فتحنا بس هذا فائدة إذا فتحنا مثلا إذا ما فتحنا في ذي المثال فالمفروض أن يديك مثلا تديني قيمة البقرة عليك تدي قيمة البقرة زايد ولا ناقص ولا يتراجعوا لكن بالنسبة للناتج يدولك المشتري إذا ما بفتح إذا ما فتحنا وإن فتحنا بترد عشتي فائدة الفتح ده تمام صح وبفيوز به فيوز لا ندخل هذا الحين ما بشتي تسببه بس صح وبه فيوز وعد حتى له ما عاد همسه أنا مش عبسه يعني حتى حين تتلف ما عاد الفوائد وباقي فيها ما بلشتي تفهمه فارق الحين عاد البقرة معناه وعاد الايش يعني وعدم مثال في إذا فسخنا قبات رجع لي البقرة والنسان إذا فسخنا بعد حكم رجع لي البقرة والناس وذيك والنسان. لكن إذا قد مثلا نفرض أن السلف إذا أفرض أن ما عندك شلنت البقرة ورجع جالها إيش أولاد ورجع ماتوا الأولاد ورجع ماتت البقرة ماتت البقرة فهنا بات تضمن لي الأولاد بات حين يفتح بات تديني قيمة البقرة وقيمة الأولاد. لكن لو ما لو أنا أفتح ما لازم لا قيمة تراجع في القيمة وبس واضح؟ إذا نشتي تفهمون ما هي الله في الناتج عبا يدين لكم أكثر حين هذا الحين إيش؟ قال أنه معرض للفسخ وإن تلف ولا يملك إلا بالقبض ولا واضح. أنا إذا اشتريت منك حاجة بيع فاز ما أملك إلا حين أقبضها أقبضها إلا بالقبض بالإذن واضح؟ ما هناك سجينا أن بعث بر البيع الصحيح التخلية بدينا أن بعث بر التخلية وعلى بحث التخلية الشيء يسلم من الثمن بالشيء المهم كل شيء حدث أنا ما لا ضروري لازم لا بدي أنت هنا تمام هناك لا هناك شيء التخلية بدينا في البعض صحيح شيء التخلية هنا قال ما يكفي تخلية ضرورية إذن هناك متفصل بعضها إذن بعضها ما إذن خلينا ما نشتي نقرأ ذي تقول ده فرق إنه هناك بيثبر التخلية وهنا ضروري قف بإذن واضح ما ملك تنزل ما بيملك إلا بالقبض مع الإذن ما قد ملك ولا قبض سنة ما قد أذن ما ملك واضح. إذا ما ملك شيء ما يصح لي التصرف ولا يجب لي سوي أسوي فيه شيء عدلة معنى إذا لا قبضت بغير إذن إيه ولا جاء إذن ما قبض قبض ما يصح التصرف ها قل ذا الحين ولا يملك إلا بالقبض بالإذن وفيه القيمة ها بسر الحين قال فيها القيمة ما قال إذا فسخنا واضح ذا الحين الله لما بسخ يعني لما بسخ ها قل رجع رجع يبين الأول إنها مشكلة يقول الأول فيها إنه بايس بريش تخلو بعد الثلاث مع عبد الله إذا مسألة الأم الإيش الفوائد بايس خرف الفوائد ولما قبل إذا القيمة فسخنا ولا ما فسخنا وإذا تلف بايس بريش تخلو بعد الثلاث يعني يفتح يعني يرد القيمة وهي عاد الفرق. إحنا قلنا في الفوائد ومحوش عند الإمام إذا قيمتها مليون فلا ينتاود أداك تمام ما تولى مليون أيوة لكن إذا بده يقول هلا مشتي رد السيارة إيه إيه إيه إيه إيه ما أنت دا مش مشكلة المشكلة في هذا الموضوع إنهم بيقولون إنه يجب إنك ترد له ما طالب ما إيه ما طالب هذا المشكلة أنا شلت السيارة مليونين وما سوى الله مليون يردني مليون ولا ما طالب يعني ما ضربت قد بحتى يرد على كل بحتاج رسا والحين بتاع الرمال والتفاح والعلاج العلاج في اشتريت وعاد نازل نازل برجع وصل زمن اذا اغلى من يوم جاء فهذا لما صاحبك عاد يشتري ضرب اذا بدل يفتحوا بعز رسا وهذا واحد ما عاد يفتح اخذ بعض ضرب بعض ضرب وزاد بعض لا بعز رسا لو قلنا نعم إذا يفتح معنا ذلك كم بعده وكم اشترى؟ لا يقدروا ولا ما هم بالفتح في سبول الله قلت الفشي ما بلا بسورة إذا ما فتحوا سبق البيع وخلاص خلت إذا ما فتحوا إذا ما فتحوها ما بلا أنه يرد لها الزايد على القيمة فلا الجمع بستاذ مليون المشتري يرجع لها الزايد على القيمة ولا إذا هو يعني مع المفروض يرزم القيمة إذا زاد حد يرجع عدم زيادة يرجع ما إذا باع هو باع أكثر من قيمة هذا ما يرد الباقي فيه. إذا باع أكثر من قيمة مثلاً إذا باع إيه إذا باع أكثر من قيمة باع أقل إذا ما حيزيد. القم. قيمة تعتبر قيمة أكثر. إيه مشكلة. هذا الحين أشد الحين نفهم ذا الكلام الحين نفهم ذا الكلام واضح. لأنه ملخبط. هذا الحين ولا قال إيش وفيه القيمة واضح الحين ولا يصح فيه الوط والشفعة يعني يصح فيه كل التصرفات إلا الوط ماذا إذا شريت أما فلا تطاع أنا لأن داخل المواضيع لا دي عندك الباطل ما قلناه هو باطل ولا يزح فيه الوقت واضح والشفعة كذلك لا يشفع فيه إذا بعد البيع فازت ما يفحش شيء ثابت هذا الحال هذا الحكمة أنت تقول الأحكام إذا بعد أنت بيع فازت ما عاد تصابري يصبر يتخيل واحدة أحسن بيجيلها يعني بيجيلها مشاكل إذا إحنا بنعتبر إن الفاضي بلنا شاكل أولا ما زي ما قيل عبد الله وأنا برجع يصبر يفتح واحد ما بس إيه خلاص يا من جاء بس أسمع هذا الحين ولا يصح فيه الوطء والشفعة والقبض بالتخلية ها ثابر القبض بالتخلية واضح والقبض استاذ ايوه ما بل انك مضى ان التخلية قبض اهم انا ما ثابر القبض هذا تبع قال له تخليها كم اذا قلت له قال ما تبع مثل الفرعيه فيه قبل ان تصل المشتري واضح ما ده الحين بعت منك بيت بيع فاسد الفوائد الفرعيه لك السكن يعني هذا إذا أريد تخلص إن شاء الله بعد الغد يعني يوزن راح يبي راجع الغد قبل أو بعد ما كان قاعد إيه إذا أريد ما بعد الغد نقول نحوم إذا قال المشتري ده الحين قبل الفتح وش يقول كيف كان يقول لا ما عاد فايده قبل الفتح عاوز يقول المشتري معروف انه اذا قبل الفتح لا يا متى قال اجل ما يسمي تعالى يعبد قبل المشتري والاصلي عاد الاصلي هذا الحين يا الفوائد الفرعية عندك من هذه الشيء؟ الزرع ما هو الكلام ما هو الفائدة الفرعية؟ الفائدة الفرعية استعمال الأرض. وش ما السكن؟ الإجارة ما هي؟ لا ما هو الفرعية. الإجارة تأجير البيت. فائدة فائدة من الفائدة الفرعية. معنا بعد دولار. لا لا أبلك لا لا أبلك. جمال. لا أبلك شيء دوا هاجم. أصلها مبلغ مقابل يعني هو أصل المنبع فإذا هي المنبع والمنبع هي الزراعة يعني صدق يعني ده مشكلة الزرع كيف إني عد الفائدة الفرعية هو الزرع لكن ما بلا أصل الفائدة هي استثمار الأرض استثمارها الاستثمار يعني منبعها المنبع هنا هو الزرع الواقع أن المنبع والمنبع مسألة في ذلك ولد من هذا سيدي حتى الحين قال والفرعية للمشتري قبل الفشل وبعد الفشل كان المشتري ما تفقد السلباء المواد لك تفقد السلباء المواد الفرحية بس ايه وانا منك بيت بيع بعد كل السنة ورجع فسخ ها السنة هذه قديلة لكن كيف فسخت الحين عاد هلاك الفوائد تقعد لا ما بس فيه كفا فوائد كلمة هذه فوائد فوائد كلمة مشتري انا اشتغل يعني هذه المدرسة قبل الفرق هو الفرق يا حدا يعني اقول ها قال قبل الفرق للمشتري واضح اذا عدت تدخل الحين إذا فسخوا المبيع فسخوا البيع فالفوائد التي حصلت قبل البذخ إلى المشتري هذا الفوائد الفرعية لكن الفوائد الأصلية كيف؟ قال والأصلية أمانة أبشر الفوائد الأصلية أبشر الأصلية ما قال للمشتري ولا قال للبائع لأنه محتمل جيفت محتمل ما جيفت ولا محتمل جيفت راضي حائدا إن تعتبر أمانة ولا هي أمانة صدق يعني بمعنى الأمانة هذه نقول مثل الوداعة لأنه قاعد يصبر تشكالك أمانة بعد يعني فرق بينها وبين الوداعة الأمانة إنها يمكن استهلاك واضح عدا أشكالنا الأمانة أي أسهل قال والأصلية أمانة يشتي لنا الأصلية هذا الحين قال وتطيب بثلاثيه قبلها عبد الحين إذا تلف المبيع وعاد الفوائد عندك قدي لك حلال قدي لك ملك لك واضح لو يفسخ بده فسخ بده فسخ واضح اذا تلف المبيع وش الفائده ما بلا ذات تلف كثيره هذا ما قبل يتلف ما قدي لك ما هو ضد بيت دقي مثلا احنا قلنا دايس بردات مثلا البقرة قد انتجت كم معاش باع ورجع هنا قلت انت شي تفسخ انت قلت شي تفسخ قلت انا ما رضيت انا رجع قلت شي تشاجر ما ماتت البقرة لا الفروع الفروع ماتت البقرة قبل الفوائد ماتت البقرة ها كده فوائد للمشتري إذا بده يفتح نفتح ونرد له يجي له قيمة قبل أجي له قيمة قبل أجي ما عاد جاء له فائدة مثلا أنا ما هو جاء له فائدة مثلا ثابت أنت أنا أعرفك يعني أنت أنا حلت يا طابت لها الفوائد والتعين ما يجد ليش ليش ما يجد له ما هي ملكه ما قفزه عادي ما قد حكم الحاكم إلا إياك الطلب يجوز له ما قفزه لما يحكم الحاكم ملكه قال وتطيب وايش بثلاثيه قبلها اسمع ذا الحين اذا تلفت الفوائد ورجع تلفت الايش تلفت البقرة تعيد وفسخوا اسمع ذا الحين تلفت الفوائد وتلفت البقرة اذا فسخ هنا بيظهر فائدة الفسخ هذي قلنا لكم قبالة تلفت الفوائد ورجع تلفت البقرة فإن فسخ ترجع لها قيمة الفوائد وقيمة البقرة وإن ما فسخ يجي لها قد قلنا ما القيمة قد باقي قيمة البقرة أصل الفوائد بالطيب إذا تلفت البقرة ما ايه ذات الفتى قبل الفوائد مثلا تقول قلت انا ذات الفتى الفوائد ورجعت الفتى المبيع كيف يسوون الحين الفوائد ما المفروض انه اذا فتح يقول لكم ضايبين لكم معنى الفتح انا لان قلنا لكم اشكال في الفسخ بعد التلف وجعلتهم فائده اذا قد القيمه لازمها من غير فسخ انا اذا تلفت الفوائد ورجعت تلف المبيع البقره رجعت تلفت بعد تلف التباعه ورجعت تلف البقره فهنا اذا فسخ فيرجع لها قيمه البقره قيمه البقره وقيمه الفوائد اذا ما فسخ لا يجي لها قيمه البقره بس واضح هذا تشد عندي فهم هذا اذا عفر زين وقلنا في البقرة يرجع فسخها بحكم حاكم لا يلزم قيمة البقرة ويبدأ لما ردهم خطيب خطيبه الفوائد الأصلية خطيب سلفي ذات المبيع بابته وجود لها بها على فتحها لما ذا ما يجدوا يكاد ما يجوا بعد ما قيمت قيمت قيمت القاعدة كاد ما بعد ما قيمت الولد قيمت ابنه ها لا لا ترجع خلاص لي تجي حر وتجي مدى تجي مدى تجي مدى أحسن لا أنا ما هلك ما لك سوبا أسمع الحين هلا عم نخرج فيه قال ها قل وتطيبه لسلبه قبلها فأرت يا فائز وبفسخ يد الرضا ايضا بفتحه بالرضا بطيب الفوائد الاصليه بتطيب شيئا اما بالتلف ولا بالفتح بالرضا اذا تراضوا انهم يفتحوا المبيع خلاص الفوائد كلها الاصليه فرع كبير مثل العيد هذه يا هذا تابع بعشره لانك بقره ومعها تباعها ما ترجع ما ترجع تستغلها بس ايه ايه ايه تمام لكن احنا عاد باجي معنا حاجه ثانيه عندنا فقه اللي يقول لي بيقول علينا ورجع علينا ورجع ما انا مدري عندك عن اذا عندي نقدر لازم اغلط فتاش ان قال انه ورجع عاد يتحدى الله لما ورجع ان قال اذا انا ورجع بيرجع ولا بلا قد لو ما له رجع لو ما انا ولا يرجع ما بلش في عدا ابدل نقدر انها لانه يرجع ما بلا رجع هذا التاج ما قد وزن الحجر ها اذا فسخت التراضي مثل العيب الخيار العيب يعني قلنا لهم اذا بالتراضي قلنا مثله ايه هذا لو بدك تقدر بمبالغات ويمنع رد عيني ابشر الحين احتيها المهمه الحين قلنا اذا ويطيب وتطيب الفوائد الفرعيه بسلفه او لا هذا السلف ما هو مبلغ السلف اذا قدمت انا ارده اذا قدمت انا الفوائد الفرعيه تطيب وش بيمتنع يمتنع رده في الاستهلاك الحكمي الاستهلاك الحكمي ذبح الكبش طحن الحد هذا استهلاك حكمي واضح ما عاد يستاهلك رده لكن اما الفرح عباس بتفتح. عبد الله يا وهي قولنا وقف واحد تكون وبيع ثم ما يبيع. انا كم يا بس ما عاد قال ال ال ما هو قال بثلاثي؟ ما هو قال هناك؟ وتطيبوا بثلاثي؟ قالوا العبارة الأحسن وتطيبوا يا فائز باستهلاكي. قالوا الأحسن وتطيبوا باستهلاكي. ولو حكمه. تبرك. قال ويمنع رده ايش؟ الاستهلاك الحكمي وهو الوقف اذا وقفت انت اعتقت انت المال اعتقت انت العبد بعت انت وهبت انت قرشت انت شريت عرش ورشت انت رجال حروب قالوا خلاص رجال حروب ايوه رجال ما حين لا تحطها وش فايز برتب هذه لا قالوا رجال عروق ولا يجيب بها معك اذا بعت انت الارض اذا هي المبيعة والغرس اذا هو المبيعة كل شيء ان جاء الغرس والمبيع اذا مثلا في الغرس اذا جاء انت شرنت الغرس وغرست انت وقد جاء عرضت خلاص قل لا شرنت الارض وغرست انت فيها وعرضت فالارض خلاص ايه استهلك انت والبناء هو والبناء غرس بناء كذلك اذا بنا البناء ما بينه قال البناء قال في الواقع حديث استهلكه بس ما قال استهلاك الحطمي يعني افرض اني شلت كيس طحين وطحنت نصه هذا النص الثاني له هذا شراء ارضيه وبناء في غرفه هذا البيت ما بلا البيت بس مكان البيت ارجو الله اجو والله ما عليه يستحق ما عليه يرده والله إلا من فس عاد الفس ما بل الرد رد العين أنا شريت منك أرض شريت فاسد لقد رد الأرض لكن ما الفت عباس من السخ وجيدي مثلا والله ما بلاقوا كنا من دم جيد يا ابو محمد تصرف ولا اهلا والله البناء تصرف ولا لا ما معنى يا ما معنى لحظة البناء تصرف ايوه لا ما تصرف ما هو مثلا التصرف قال ما انا دايما عبد ما حق ذا